هنا القاهرة. هوامش. هوامش سهرة من إعداد وتقديم طه عبد الهادي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في سهرة جديدة من سهرات هوامش على موجاتنا، موجات البرنامج العام. ضيفتي وضيفتكم في هذه السهرة الأستاذة أسماء فريد هلال، الشاعرة والكاتبة. أستاذة أسماء، أهلا بكم معنا في سهرة. أهلا بك. أهلا بحضرتك. مؤلفات في الهامش. بداية أبدأ مع حضرتك بمؤلفات في الهامش. مؤكد أن الشاعر والأديب له العديد من المؤلفات. ما هو المؤلف الذي كتب ووضعتيه بالهامش وظننت أنه يعني مؤلف عابر ولن يكتب له النجاح؟ مؤكد أن لك الكثير من القصائد والدواوين وأيضا المؤلفات من الروايات زي ما قلت حضرتك قبل ما نبدأ التسجيل. أيوة فعلا، أنا كان أكتر الدواوين كنت خايفة أنشرها أو ما كنتش أعتقد أنها هتنول الإعجاب، الديوان الرومانسي. بطبيعتنا كأريف ده عنوان الديوان يا فندم، ديوان رمسي رومانسي عنوانه أميري. طبعا طبيعتنا كأرياف يعني عندنا رومانسية الناس بتفهمها خطأ، ان هي واحد يحب واحدة كلام ده. لا، انا عندي رومانسية الطبع نفسه. تعاملك مع أستاذك رومانسية، تعاملك مع بلدك رومانسية، مع أولادك. ومع أولادك رومانسية، مع والدتك، مع زوجك، مع أخواتك. الرومانسية دي طبع حليمة. نعم. طبع. فكنت خايفة في الأول إن أنا أخد تجربة إن أنا أنشر حاجة رومانسي، فكنت بحط الرومانسية بتاعتي في حب الوطني أو لبلدي. بدأت أنشر قصائد وطنية بس كانت بالعامية، مع إن أنا كنت أحب الفصحى أكتر، بس كنت خايفة ان هي ما تنجحش، والحمد لله نجحت العامية. لما جيت بعد ما خلص ديوان بهية بحبك يا بهية باللهجة العامية وطني، لقيت فيه استحسان وفي ناس فعلا حبته وقالت ان فيه حاجات تنفع اغاني وطنية. كتبت عن المعاناة في الغربة، كتبت عن طفل إيلان لقيوه غرقان، عن إزاي العرب ما قدروش يبقوا إيد واحدة. كتبت عن بلدي إزاي نطمنها وإزاي نتكلم معها. كتبت عن الرئيس، أنا بحب رئيس السيسي بدون يعني تحيز أو كده، في محبة يعني. كتبت عن الرئيس. كتبت ابن بهية وكتبت له الله عليك. ممكن نسمع منها؟ ممكن. افرحي بابنك يا بهية، يا علي سمر مصرية، وارفعي راسك فوق ولوني الطرحة والجلبية. الفرحة جاية بتجي ولا أجمل شاب عافية، بتقولك يلا افرحي وارجعي تاني صبية. ده ابنك بيحمي أصلك وبيبني دارك وقصرك، وبيقولك أنا عايز وصلك وهشيلك جوه عنيا. على إيده حفرنا قناة وبناها بإيد مصرية، من ليلة مفيش محال وأيامنا الحلوة جاية. ما هو أصله زي جمال بيقول هتفضلي أبية، وكانت كلمة كانت كلمة وقالها هي، أوعدك من اللحظة دي لا هتبقي قد الدنيا دي، وقصاد العالم تتباهي بيا وتقولي ابني رد الروح تاني فيا. حقيقي حقيقي بنتباهى بيك، وولادنا بيفتخروا بيك، وبنقول لك الله عليك، مننا لك ألف تحية. تحية مصر. تحية مصر. الله. طيب حضرتك قلت لي انك ليكي ايضا روايات ومؤلفات في العديد من الروايات. ليا روايه بكتبها هي لسه ما كملتش، بس هي يعني متفق عليها في دار نشر. ان شاء الله يعني باقي فواصل بسيطه وتخلص، وهي روايه عشق. هي بتحكي قصه واقعيه لشهيد الله يرحمه كان حبيبنا كلنا، يعني اتأثرت بيه ورسمت فيها عشق الزوجة لزوجها حتى بعد وفاته، فهي رومانسية درامية. غني للدنيا مهما كان منها، تفرح الدنيا لو تغني لها. غني غني غني غني في الطيور عايشة في أحلام، وكل طيب في الروضة فرحان، يودع الشمس بأنغام ويقابل الفجر بألحان، وهو فرحان بيغني وهو غضبان بيغني، غني للدنيا للشجر غني للنجوم غني للناس مغني، غني غني غني غني للدنيا. أفكار في الهامش. الأستاذة أسماء فريد هلال الشاعرة والكاتبة، أفكار في الهامش. مؤكد أن الشاعر بالذات بتعين له بعض الأفكار وهو ماشي وهو نايم وهو قاعد وهو بيشتغل، بيروح على طول كاتبها في ورقة ويركنها على جنب. هل هناك فكرة كتبتيها ورجعت لها بعد فترة كانت هذه الفكرة أساسا في توليد قصيدة أحدثت نجاحا أو كتابا أو مؤلفا؟ أيوة، هي كانت فكرة عن كرامة المرأة. لن أعود قصيدة. كانت قصيدة وفعلا عجبت يعني معظم الستات إن هي بتحافظ على كرامة. فقلت فيها راحلة أنا ولن أعود، راحلة ولن أنسى الوعود، فإن كان حبي كالشمس يعطي بلا حدود، فكرامتي عندي بكل الوجود، إذا سأرحل ولن أعود. أردتك وطنا أتحدى به الأوطان، أردتك حبا يملأه الحب والحنان، فأبيت وأقمت السدود، لذا سأرحل ولن أعود. أثرتني هجرتني وآثرت الشجون، وكنت ملك حبك المجنون، عاشقة أنا وأهوى الجنون، ولم أجد منك إلا الجحود، لذا سأرحل ولن أعود. ستندم على هجري هذا الجفاء، فحياتك كلها قصة رياء، ستوزي بحبي كما الوباء، وأتعالى أنا وتاج السموم، لذا سأرحل ولن أعود. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، بكرة بتشتت الدنيا على القصص المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، ولما بيدور السهر تحت قنادين المساء بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى، بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي، خبيت بكتابي زرعت على مخدي، هديتك مزهريه لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت الهديه. وهديتني وردي فرجيت لاصحابي، خبيت بكتابي زرعت على مخدي، حديتك مزهرينا كنت تداريها ولا تسعتني فيها تضعت لهدي وهديتني وردي فرجيت لأصحابي خبيتها بكتابي زرعت على مخدي هديتك مزهرينا كنت تداريها ولا تسعتني فيها تضعت لهدي وبتقلي بتحبني ما بتعرف قديش ما زالك بتحبني ليش دخلك ليش بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق بكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكتب اسمك يا حبيبي عالحور العتيق تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق بكرة بتشتت الدنيا عالقصص المجرحة بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى واسمي بينمحى واسمي بينمحى شخصيات في الهامش الأستاذة أسماء فريد هلال الشاعرة والكاتبة شخصيات في الهامش من من الشخصيات المهمة ودايما أنت بتحطيها في الهامش المؤثر لأنها هذه الشخصيات تعلمت على يديها وقفت معاك في ظروف صعبة فعلا هم مش شخصية واحدة ده أكتر من شخصية الحقيقة منهم القريب مني ومنهم البعيد أولا بالنسبة للقريبين كان والدي ربنا يديله طول العمر يا رب كان هو كان بيشجع ووالدتي زوجي ولادي أخواتي يعني بصراحة هم شجعوني بالنسبة للأقارب كان أستاذ حسام كانت صديقتي مها كان معظم يعني الناس لما كانوا يسمعوا ما كانوش يعرفوا على فكرة ان انا بكتب فلما عرفوا بدأوا يسمعوا عجبهم جدا كان في مذيعة برضو استاذة سحر كلهم صراحة لقيتهم وقفوا جنبي بالنسبة بقى للشعر اللي انا بحبهم جدا هزار قباني بالنسبة استاذ فاروق جويدة بحب جدا جدا استاذ فؤاد حجاج وده يعني انا بعتبره والدي في العامية واستاذ في العامية يعني معظم الناس اللي انا وبحب استاذ صلاح جاهين طبعا الابنودي طبعا والابنودي ده حاجه يعني انا عندي بعشق كلماته لانه واقعي جدا يعني في الكلمات بتاعته الخيال انا كنت كاتبه له حاجه في بحبك يا بهيه برضو كان بدات بيها اهداء له لان انا فعلا انا بحب الابنودي فكنت كاتبه له حاجه له فبقول له اتوحشناك يا خال وبكت عليك العين كتب عليك ترحال يا شهم وزين الزين طعم الفراق علقم ولسه باقي الحنين هتفضل بقلوبنا عايش يا عشرة السنين عرفناك من كلمة حلوة من شعر وغنوة ولسه برضك عارفين انك اب وخال وعم المصريين وهتفضل كلمتك عايشة بقلوبنا وتوج يزين الجبيل الله. انت بتميلي للعامية اكتر ولا الفصحى اكتر؟ لا انا بحب العامية في العام يعني الحاجة العامة اللي ممكن الجمهور يعني كلهم متفقين فيها زي الوطنية زي الحاجات الاجتماعية ليك اشعار وطنية بالعامية؟ ليه اشعار بحبك يا مصر انت كتبت حاجة عن مصر فبنسمعها انا كتبت بحبك يا مصر بقول لها يا شمس الدفا يا شمس الدفا يا نور النهار يا أرض الأمل والخير والعمار يا زينة يا عيقة بلون السمار جمالك يفوق جمال كل عصر بحبك بحبك بحبك يا مصر بحبك يا صبرة يا عشرة سنين يا صوت المحبة وصوت الأنين يا وشمة في قلبي الهوى والحنين ده عشقك في قلبي بنى ألف قصر وبحبك بحبك بحبك يا مصر فحضنك أمان، فحضنك أمان يا بلد الحناين، يا عطر الربيع يا زهر الجناين، يا كنيسة يا جامع بناها اللصاين، ودادك وحسنك ملوش أي حصر. بحبك بحبك بحبك يا مصر، بصبح عليكي بصبح عليكي يا أرض الهرم، يا بيت الأصالة وبيت الكرم، ترابك ونيلك نعيم النعم، وأرضك أمانة في دمي يا مصر. وبحبك بحبك بحبك يا مصر. ما تقولوش الشمعة غابت، ما تقولوش ده غاب الضيق، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي. ما تقولوش الشمعة غابت، ما تقولوش ده غاب الضيق، مهما يغيب اللي بنا، مهما يغيب في قلوبنا حي. عايش زي مصر وزرعها، عايش زي طلعة شمسها، عايش زي ضحكة ولدها، عايش زي ليلها وفجرها، عايش زي الأمل في قلوبنا لكل بكرة جاي، عايش زي الأمل في قلوبنا لكل بكرة جاي. وما تقولوش وما تقولوش يا ولا يلا عليك غالي، أماكن في الهامش. الأستاذة أسماء فريد الشاعرة والكاتبة، أماكن في الهامش مؤكد، وخاصة برضو الشاعر بيبقى ليه أماكن كده معينة بيحب كده يعني يختلب نفسه للتأليف أو يعني الإبداع. هل هناك أماكن معينة في القلب أنت دايما بتحب تعيشي فيها في الهامش؟ حقيقة أنا بالنسبة للكتابة هي خواطر وإلهام ممكن تيجي في أي لحظة في أي وقت. وأنا كنت لسه بقول لحضرتك ببقى ساعات واقفة في المطبخ وممكن يجي الإلهام أجري أجيب ممكن علبة شاي ليبتون وأكتب عليها قبل ما الخاطرة تجري يعني. بس أنا أحب دايما أكتب وأنا عندي بلكونة على البحر. تمام. خاصة في الريف زي ما بتقولي. البحر عندنا اللي هو جزء من النيل بس فرع صغير، بحب أقعد أتأمل وما أحبش أكتب في نفس الوقت اللي أنا بتأمل فيه، لأن أنا أحب أتأمل الأول وأخد فكرة كده، وبعد يعني أول ما تيجي الخاطرة أبدأ أسترسل في الكتابة، هي بتيجي لوحدها سبحان الله، بتبقى موهبة من عند ربنا وبيثقلها دراستنا طبعا للغة العربية وللألفاظ والعبارات، فدي بتنفع برضو. في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي، أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب في عينيا، والشوق زرع حواليا شجرة هنا مندية. في الركن البعيد الهادي وفي نفس المكان في النادي، أنا قاعدة مستنية أجمل حبيب في عينيا، والشوق زرع حوالي شجرة هنا مندية. وفاتت دقيقة وفاتت دقايق وفاتت وراها دقايق تدايق، فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان، فين انت فين فين يا بحر الحنان، فين انت فين فين يا بر الأمان. يا خوفي خوفي لا تنسى معادي في ركن البعيد، ركن البعيد الهادي. أغنيات في الهامش. أخيرا الأستاذة أسماء فريد الشاعرة والكاتبة، أغنيات في الهامش. برضو أحيانا ممكن تكوني قاعدة بتأليفي وفي أغنية بتحب تستمع إليها، أو أغنيات أنت بتستمع إليها من الطفولة أو أيام الدراسة بتفكرك بذكريات معينة. أنا كنت دايما أحب أسمع أغنية وليد توفيق انزل يا جميل على الساحة اللي هي عيد الميلاد، ودايما كنت أستناها، كانت بتيجي في برنامج في الراديو، كنت دايما أسمعها كل حد. أنا فاكرة اليوم كانت بتيجي دايما كل حد، وحب أسمعها قوي انزل يا جميل على الساحة، ولغاية دلوقتي لما أحب أبعت لحد أي تهنئة بعيد الميلاد ببعت له الأغنية ديت. أنت شخصيا ملكش أي مؤلفات عن عيد الميلاد؟ لا عيد الميلاد لا ما كتبتش بصراحة عن عيد الميلاد، بس أنا كنت دايما أحب أقلد أغنية أبو الفصاد كنت بحبها برضو، بس كمناسبات لا أنا ما كتبتش عن المناسبات أغاني، بس كتبت بقى عن البلد، كتبت عن أو كتبت حاجات هزلية، كتبت حاجات للمجتمع، كانت الديوان الجديد إن شاء الله هزلية وشوش، فبقول فيها وشوش وشوش عايشين في دنيا كلها وشوش، فيها الأصلي وفيها المغشوش، فيها الطيب أبو قلب بشوش، وفيها الكذاب يا رب حوش، تلاقي وش مليه الغش متركب فوقه مليون وش، ووش بيلعب بيك ويقش، ولما فهمته بدأت تتكش، ووش تحبه وتصاحبه والضحكة طالعة من قلبه، من تنته الكل بيحبه وحظه في الدنيا معلش، ووش فوق وش وشين قدامك حبيبك وزين، اتلفت تلاقي فيك يهين وعايز غله فيك يفش، ما الناس معادل مش ذهب منقوش، معلش يا صاحبي اصلها غابت وشوش. أستاذة أسماء فريد هلال الشاعرة والكاتبة، كل الشكر لحضرتك، ونرجو أن نلتقي بك دائما على خير، سعدنا بك خلال هذه السهرة. ربنا يخليك، الله يبارك فيك، أنا سعيد. كنتم مع هوامش، سهرة أعدها وقدمها لكم طه عبد الهادي، ولكم تحيات الزميل أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.